الماموم لو فاته ركن وواجب الصلاة مسبوق نعم إذا فاته ركن وواجب الصلاة ماذا هي؟ أعطينا صورة مثلا في السجود الأول ومساجد فيما أدركه طبعا. فيما أدركه نعم لا. ساجد الماموم والإمام رفع الإمام الجلسة ثم سجد والماموم لازال يجلس ما مرتاحش ما يجلس ترك يعني ترك ركنه ترك ركنه سبب ترك ممكن لأن بيطول في الدعاء قلت نلحق في الإمام في الجلسة تلزمه ركعة لم يتعقد ركعة تلزمه ركعة ولو فاته واجب مثلا صلاة الفجر مثلا هي الأذكار الواردة في كل ركن قدر خلي في الجلسة بين الشخصين يلزمه حتى ركعة كاملة لا ما إذا كان ثبت أنه واجب لا ما يلزمه يعني ركعة يلزمه السجود حتى مع الإمام يسلم يا خارج ويجي صب يجيب ركعة ولا لا ما يسلم كيف يسلم الإمام سلم هو يصب يجيب ركعة ولا يسلم السؤال هذا الصورة الأولى في السؤال أيوة أي نعم لا يسلم معه هو يصب يجيب ركعة لا يجيب ركعة زيادة نعم هذا صحيح أن سجود السهو يجبر ما ينجبر من ترك الواجبات وإذا سهى الإمام سجد المأموم وإذا سهى المأموم لم يسجد الإمام لا لكن هنا يبقى الخلاف هل يسجد المأموم مستقلا أو لا والصحيح أنه يسجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان أنا سهيت في الصلاة والإمام ما سهاش خلاص أنا مساهي في الصلاة فأنا أجبر صلاتي ها؟ أنا أجبر صلاتي يعني لكن لو ترك مثلا أو أخذ بقول من الأقوال المشهورة في عدم الإجزاء ما دام أنه صلى في جماعة فأنه ما في بأس لكن الصحيح أن الحديث واضح لأن يعني لكل سهو سجدتان ما له علاقة بالإمام المأمور أنت صلاة ما تصلى. هل أفضل إلا في السجود السهو إلا قول تحيات لا لم تثبت لم تثبت هو سجود هو سجود سهو ما هو تشهد يفرق بين اثنين بعض الناس يحسبها تشهد ليس تشهد هو سجود وليس تشهد لا يوجد تشهد سجدتين وتسليم ما فيه جلوس للتشهد هذا جلوس الجلوس غير السجود الجلوس غير السجود ها والجلوس غير التشهد في جلوس بدون تشهد وفي جلوس بالتشهد فالذي جاء هو السجدتين لا الجلوس ولا ولا التشهد بعض الناس يسجد ويدير التشهد التشهد كيف جاء التشهد صراحة لو ركعش هذا يكون قبل ومن بعد ها قبل وبعد الصحيح أن الأمر واسع الأمر واسع في القبل والبعد التقييد مذهبي الغالب نقص هو لكن هو ثبت العكس أيضا ثبت العكس لا النق والقب هذه النقص قبلي والقاف بعدي يقولوا نق وقبة صرف نق قب اتصل فيها لا نقل على الإجماع ها فقال أجمع وعلم أن القبل والبعد يجزي ايه هو ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن مش بالإجماع أن القبل لا هو ثابت ثابت ثابت لا انا اقول لك بالاجماع انا اقول لك بالنص انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم زاد ولا انقص سجد فكان قبلي او كنا بعدي ما يؤثر يعني في الصلاه المهم الايراد من ياتي في القبلي في النقص لانه ما لم يخرج من الصلاه لم يخرج من الصلاه وسهى وعلم فهذا ياتي به قبل السلام قبل السلام لأنه ومن قال أنه قبلي وبعدي وما يأثر لأنه يقول لك الجلوس أو الفعل الذي حصل سهو ما دام سهو في زيادة زيادة في الوقت زيادة في العبارة حتى في الناقص عندهم زيادة يقول لك قبل وبعد. لا صحيح أنه ما يأثر، كان قبل كان بعد.